إن من البيان لسحرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، قال إبراهيم بن مرزوق: كنا نكتب عن إياس الفراسة كما نكتب عن المحدث الحديث. نظر مرة إلى رجل في السوق فقال: هذا رجل غريب وهو من البصرة، وجاء يبحث عن غلام له قد أبق، يعني هرب، وغلامه أعور، فأسرعوا إلى الرجل وسألوه عن حاله فأجاب تماما كما قال إياس، لم يخطئ في واحدة. فسألوه: كيف عرفت كل هذا؟ فقال: رأيته يلتفت ويتأمل الأماكن فعلمت أنه غريب. قال: ثم رأيت على ثيابه أثر حمرة هي تربة البصرة أعرفها. قالوا: فكيف علمت أنه قد أبق له غلام؟ قال: إني رأيته يترصد الطريق ينظر في وجوه الناس فعلمت. قالوا: وكيف علمت أن الغلام أعور؟ قال: بينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا قد ذهبت إحدى عينيه فعلمت أنه اشتبه عليه بغلامه. وهذا يدلك على قوة الملاحظة وهذه اليقظة والقراءة للمواقف التي كانت عند إياس. ومن فعل ذلك حقق الفطنة والفراسة والذكاء. ولقد حدث مرة أن استودع رجل رجلا مالا ثم طلبه فجحده فخاصمه إلى إياس، فقال الطالب: إني دفعت إليه المال. والآخر ينكر. قال إياس للمدعي: هل كان من شيء في ذلك الموضع؟ قال: نعم، شجرة. قال: فانطلق إلى ذلك الموضع وانظر إلى تلك الشجرة، فلعل الله تعالى يوضح لك هناك شيئا تتبين به حقك، ولعلك دفنت مالك عند الشجرة ونسيت فتذكر. فانطلق الرجل نحو المكان، وبعدها بقليل قال إياس للذي جحد المال وكان بجواره، قال: يا هذا، أتراه قد بلغ موضع الشجرة؟ قال: أظن ذلك. قال: يا عدو الله، يا خائن، إذن أنت تذكر المكان، قم وأد إليه ماله. فاعترف بذنبه وأعاد الحق إلى أهله. الله أكبر. وكان القاضي إياس مع ذكائه وفطنته نبيلا كريما. قيل إنه قد صحب رجلا في سفر، فلما أراد أن يفارقه قال له الرجل: أخبرني عن عيوبي. قال: سل غيري، فإني كنت أراك بعين الرضا. الله، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فليس من الفطنة ولا الذكاء أن تتبع عيوب الناس لغير حاجة. وسبحان الله، بعض الناس لا يبحثون إلا عن عيوب الآخرين ويحسبون أنهم على شيء من الذكاء والدهاء. قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وقال سفيان بن حسين: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر في وجهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا. قال: فالسند والهند والترك؟ قلت: لا. قال: أفسلم منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ قال: فلم أعد بعدها. فأعجب من أدبه ومن جمال تأديبه. ويعلمنا إياس أن الذكي الفطن قد يغلب أحيانا. فقد ورد عنه أنه قال: ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، وذاك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل عندي هذا الرجل وشهد أن البستان الفلاني هو ملك فلان، فقلت له: كم عدد شجري إن كنت من الصادقين؟ فقال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟ فقلت: منذ كذا وكذا. فقال: كم عدد خشب سقف المجلس؟ فقلت له: الحق معك. وأجزت شهادته. وأخيرا، فمن عجيب أمره وغريب ذكائه أنه تنبأ بسنة وفاته تأويلا لرؤيا قد رآها. قال: في العام الذي مات فيه رأيت في المنام كأني وأبي على فرسين، فجريا معا فلم أسبقه ولم يسبقني، وقد عاش أبي 76 سنة وأنا فيها، فكانت وفاته 22 ومئة، وله من العمر 76 سنة، مثله مثل أبي. فرحم الله إياس ورحم أباه وجده، وصدق الفرزدق حين قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في كل مكان بمعانيها قيم تسمو، وبمنطقها سحر بيان.